الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال عن سهل بن سعد: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. نعم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي آخر ترجمة تتعلق بالكنى التي ذكر لها تراجم متعددة. فقال رحمه الله: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. وهذا يدل على جواز تكنية الرجل بكنية، قد تكون على صورة تكون لقبا على صورة كنية، أو تكنية الرجل بحال كان عليها حتى وإن كانت له كنية يعرف بها، حتى وإن كانت له كنية يعرف بها، له كنية يعرف بها فهو يزيد له كنية أخرى، يزيده كنية أخرى، وتلك الكنية قد تكون لقبا على صورة كنية، وقد تكون كنية كني بها باعتبار حال ذلك الشخص، كما سيأتينا في هذا الحديث حين كان النبي صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب. وعلي له كنية، كنيته أبو الحسن والحسين، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب باعتبار الحالة التي وجده عليها حين وجده متكئا على الجدار والتراب عليه فنفضه، ثم كناه بأبي تراب عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه ترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز تكنية الرجل بشيء هو فيه كما ذكر هنا، لكن هذا يبقى مشترطا بشرط أو جائزا بشرط، بشرط أن يرضى بذلك. إذا كان مثل هذا لا يرضى به أو يعده من التنابز بالألقاب فما يصلح ذلك. إذا وجدت أنه ما رضي حين كنيته بتلك الكنية باعتبار حاله مثلا، فما رضي بذلك وكان ذلك يؤذيه، فلا ينبغي أن تكنيه، وإنما تذكره بتلك الكنية، وإنما تذكره باسمه وبكنيته التي يعرف بها ويرضى بها. وإذا كان مثل ذلك لا يزعجه ولا يؤذيه وكنيته أنت بتلك الكنية فهذا لا بأس به. ثم أورد حديث سهل بن سعد قال: إن كان أحب أسماء علي رضي الله تعالى عنه إليه لأبو تراب. يعني كان علي رضي الله تعالى عنه أحب ما من أحب ما يحب أن يدعى به ولا ينادى به هذه الكنية لأبو تراب، وسيأتي لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها عليه الصلاة والسلام. فقال: إن كان أحب أسماء علي رضي الله تعالى عنه إليه، يعني التي يحب أن يدعى بها ولا أن ينادى بها، قال: لأبو تراب. قال: وعلي كنيته أبو الحسن ولا أبو الحسين، ولكن هذه كنية أخرى كنه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على جواز أن يكن الرجل بكنية حتى وإن كانت له كنية يعرف بها. فقال: وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، يعني ينادى بها ولا أن يدعى بها بهذه الكنية. قال: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو السبب لماذا علي رضي الله تعالى عنه كان يحب أن ينادى ويدعى بأبي تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها تلك الكنية بأبي تراب، فكان يحب أن ينادى بها ويدعى بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر القصة التي ورد فيها سبب تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهذه الكنية بأبي تراب. فقال: غضب يوما فاطمة رضي الله تعالى عنها التي زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي زوجة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هنا سهل قال غاضب يوما فاطمة، مما وهذا مما يقع بين الزوج وزوجته، يحدث شيء بينهما من الكلام وأخذ ورد ونحو ذلك، فهو غضبها ووقع بينهما ما يدعوه إلى أن يخرج من البيت، فهو خير له كما صنع هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال غضب يوما فاطمة، يعني وقعت بينهما مشادة بالكلام ونحو ذلك، فهو بعد ذلك خرج من البيت. قال فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد. وهذا يا إخوة مسلك جميل، مسلك جميل ينبغي أن يتخذه الأزواج. هذه المشادة تقع بين الأزواج. الآن لما نتكلم عن علي الذي هو من خيار هذه الأمة من الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم من صحبة رسول الله من المبشرين بالجنة، وهذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله تبارك وتعالى عليها، ومع ذلك وقع بينهما من المشادة ونحو ذلك، وغضب علي وربما غضبت هي. الآن من هو أدنى منهما قد يقع منه مهما كان فيه من الصلاح، فتقع مثل تلك المشادة بين زوجين. لكن انظر إلى ما صنع علي رضي الله تعالى عنه، هذا الصنيع في خروجه لما خرج من البيت، هذا الصنيع يسد مسدا عظيما على الشيطان الذي يتحين مثل تلك المشادات والمغاضبة بين الزوجين لأجل أن يفرق بينهما. وإذا كان علي رضي الله تعالى عنه خرج، فإذا خرجت وخاصة الإنسان إذا غضب يغير من هيئته، إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا يضطجع، إذا خرج فهذا خير وأفضل. حتى بعد ذلك إذا ذهب الغضب يمكن أن يعالج سبب الخلاف ولا سبب المجادلة المشادة والمغاضبة تلك، يعالجه بغير غضب، بتؤدة ونظر وغير ذلك، لأنه إذا أراد أن يعالج مع غضب ربما حتى يغلق عليه ويتكلم بالشيء الذي يندم عليه بعد ذلك، ولا يفعل الشيء الذي يندم عليه. ومن ثم فعلي رضي الله تعالى عنه خرج من البيت وذهب إلى المسجد واضطجع في المسجد. وهذا أقول مسلك جميل ينبغي أن يحرص عليه الأزواج. لو حدث لأحد الأزواج شيء في بيته مع زوجته من مشادة ونحو ذلك، فإن الأفضل أن يخرج، الأفضل أن يخرج حتى يذهب الغضب عنه وعنها. ثم بعد ذلك إذا ذهب الغضب يمكن معالجة الخلل، السبب هذا الذي أدى إلى المشادة يمكن يعالج، وربما يوجد بأنه سبب تافه ما يقتضي كل هذا، فإذا عولج بغير غضب ينظر فيه، قال السبب الذي أدى بنا الوقوع في كذا وكذا كيف نعالجه. لكن مع الغضب فيبقى ويتكلم وهذه تتكلم، وربما يصل ويطلق ولا يدري ما أحيانا ما يخرج من رأسه بسبب الغضب الشديد، ويضرب ويفعل أمور كلها بعد ذلك، بعد ذهب الغضب يندم عليها وليتني ما فعلت كذا ولا ما فعلت كذا. ومن ثم فإن علي رضي الله تعالى ننظر هنا لما غضب فاطمة رضي الله تعالى عنها خرج من بيته، قال فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد. قال وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث من يبحث عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي حصل بينه وبين فاطمة التي ابنته رضي الله تعالى عنها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عن علي حتى أخبر بأنه في المسجد عليه الصلاة والسلام، فقيل له ها هو ذا مضطجع في الجدار. قال وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. والآن ننظروا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بالنسبة لعلي؟ هو والد زوجته. الآن ننظر إلى معاملة الأصهار كيف تكون، كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم صهره، هذه ابنته وغضبها، علي خرج والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بما وقع بينهما فجاء يبحث عن علي. الآن انظروا وتأملوا رعاكم الله في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصهره، كيف عامله، وانظر إلى الرفق به عليه الصلاة والسلام حتى لاطفه بتلك الكنية التي البخاري لأجلها أورد هذا الحديث رضي الله تعالى رحمه الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يبحث عن علي وأرسل من يبحث له عنه حتى قيل له بأنه في المسجد، فكما قال هنا قال فقال هو ذا مضطجع في الجدار في المسجد، وجاء في رواية أنه في ذكر له بأنه في المسجد هو في راقد، قيل له في رواية بأنه راقد في المسجد وكان متكئا على هذا الجدار كما قال هنا هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه صلى الله عليه وسلم قال يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن صهره وليكلمه وليخفف الأمر الذي حدث بينه وبين ابنته، لا كما يفعل بعض الناس اليوم مع أصهارهم، بمجرد أن يقع خلاف بين ابنته وزوجها الذي هو صهره إلا وتجده مدافعا عن ابنته مهما كان، ابنتي ابنتي وأنت أنت، وهذا غلط، هذا غلط. المفروض إنسان يبحث، قال نعم نجلس ونسمع وش سبب الخلاف، هذا قد يكون سببا تافها، لكن كون الإنسان ربما لا يسمع إلى الأسباب وإنما ينظر إلى الآثار التي حصلت، الآن قد يكون السبب تافها وحصل، وذاك الزوج بسبب الغضب وهي بسبب الغضب فعلت شيئا وغضبه غضبا شديدا، ربما ضربها وربما فعل ربما قال كلاما ندم عليه، ومن بعد ذلك القضية مين تبدأ؟ تبدأ من آخر ما صدر من الآثار مش للسبب. قال خلونا الآن هذا وقع، أنت قلت لها كذا ولا ضربتها وهي قالت كذا، هذا كله كان في لحظة غضب، أعطوني السبب الذي دعاكم من هذا، السبب المغاضبة هذا ماذا والمشادة هذا ماذا؟ قد يكون سببا تافها العقلاء ما يلتفتون إليه لو أرادوا مثلا إصلاح ومعالجة القضية، لكن إذا كان ينظر إلى الآثار ضرب ابنته وفعل وفعل ويجي هذا يقول أنا ابنتي ما تضربش وأنا ابنتي كذا وفذي قشك ويديها الدار وكذا وما زيش ترجع ليك ولا غير ذلك، وكلها في لحظات غضب أيضا، ومن بعد ذلك الجميع يندم على تلك الأفعال ويريدون الإصلاح. ولو أن هذا الذي وقع بين ابنته وبين زوجها شيء فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الزوج ماذا فعل؟ خرج علي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عن علي، وهذا من رفقه بأصهاره عليه الصلاة والسلام، فبحث عن علي وأرسل من يبحث عنه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعه قال فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، امتلأ ظهر علي لأنه كان متكئا على الجدار فامتلأ ظهره ترابا، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، وانظر إلى هذه المعاملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل يمسح التراب عن ظهره لم يعاتبه، هو ما بحثش عنه باش يعاتبه، قال أنت لدرت في بنتي كذا وابنتي كذا وابنتي كذا لما صنعت هذا، لا ما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاتبه، ذهب إليه ولما وجد التراب على ظهره من أثر الجدار قال هنا سهل بن سعد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره، يمسح التراب عن ظهره قال ويقول اجلس أبا تراب، وهذا هو الشاهد، كناه بأبي تراب باعتبار الحال التي وجده عليها، قد تكى على الجدار والتراب على ظهره فكناه بأبي تراب، وهذا فيه جواز التكنية، تكنية الشخص بأكثر من كنيته، ولا التلقيب كما قال ابن حجر بلفظ الكنية، يلقب لقبا بلفظ الكنية أو بما يشتق من حال الشخص، بما يشتق من حال الشخص، يعني جواز تكنيته بما يشتق من حال الشخص. فهذا علي وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه التراب فكناه بأبي تراب، كناه بأبي تراب. فهذه الفوائد من هذا الحديث، أولا ما يتعلق بالترجمة، فتكنية النبي لعلي بأبي تراب مع أنه يكن بأبي الحسن فهذا فيه جواز التكنية الثانية أن يذكر بكنية أخرى وتكون هذه الكنية مشتقة من حال الشخص، فإن هذا لا بأس به بشرط أن يرضى بذلك، بشرط أن يرضى ذلك الإنسان بذلك ولا يؤذيه مثل تلك التكنية، فإن رضي بها فلا بأس. وانظر علي صار يحب أن ينادى بأبي تراب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنه بأبي تراب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة تبرز لحاجته، وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا. نعم، قال في هذه الترجمة رحمه الله: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان الأدب مع الكبراء والأكابر وأهل الفضل، سواء كان هذا كبيرا في السن ولا كبيرا في القدر، فله فضل، فهو من أهل الفضل، فينبغي التأدب معهم، التأدب احترام الكبار والتأدب معهم. وهنا يشير فيما ذكره في هذا الأثر الذي تحت هذه الترجمة إلى أدب يتعلق بالمشي. كيف يمشي الإنسان إذا مشى مع الكبار؟ كيف يمشي معهم؟ هل يمشي أمامهم، يمشي معهم على جنب، يكون وراءهم؟ ما الأدب في المشي مع الكبراء سواء في السن أو في القدر؟ فعقد هذه الترجمة لبيان هذا الأدب، وذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، أنس قال نخل لنا ثم قال نخل لأبي طلحة، أبو طلحة الذي وزوج أمه وزوج أم أنس رضي الله تعالى عنها وارضاها أم سليم، فقال نخل لأبي طلحة الذي وزوج أمه زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه. قال تبرز لحاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فتبرز لحاجته عليه الصلاة والسلام. قال وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. هذا هو الشاهد هنا. الكبير كيف يمشي معه؟ كيف تمشي مع الكبير؟ تكون أمامه ولا وراءه ولا على جنبه؟ الآن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن إكرام الكبير، أدب، أدب مع الكبير. إكرام الكبير في هذا الباب كيف يكون؟ انظر إلى بلال كيف مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبلال، وهذا هو الشاهد في الحديث، قال وبلال يمشي وراءه، وراء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمشي أمامه ولم يمشي عن جنبه، بل مشى وراءه عليه الصلاة والسلام. لماذا مشى وراءه؟ قال يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. وقوله يكرم هذا أخذت منه الفائدة، إكرام الكبراء في المشي معهم كيف يكون؟ أن تمشي وراءهم. إكرام الكبراء سواء في السن ولا في الفضل، في المشي معهم أن تمشي وراءهم، لا تمشي خلفهم، فضل على أن تمشي أمامهم، إلا إذا كانت مصلحة، إلا إذا كانت ثمة مصلحة، ولا هو الذي دعاك أن تكون على جنبه، كان يكون كبيرا يحتاج إلى أن يستند على أحد فقال امشي إلى جنبي، فهو دعاك لأن تمشي إلى جنبه، أو تمشي أمامه لدفع خطر عنه، كان يكون مثلا في الليل. وهنا يأتي أيضا الباب المتعلق بالمشي مع الوالد. إذا مشى الإنسان مع والده، والوالد يحتاج يستحق الإكرام، خاصة إذا كان كبيرا، إن لم يكن كبيرا فيحتاج الإكرام، وإن كان كبيرا يجمع بين أمرين، يجمع بين كونه والد ويدخل في الباب في عموم هذا الباب أنه كبير، فلا بد أن يكرم. فإذا سألت كيف يكرم الوالد في المشي معه، قد رأيت بلالا كيف كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا من الإكرام، قال يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فكان يمشي وراءه، ومن ثم فإن الوالد يمشي وراءه، لا تمشي معه على جنبه ولا تمشي أمامه، وإنما تمشي وراءه، وهذا من احترامه ومن إجلاله ومن إكرامه أن تمشي وراءه، إلا إذا كان ثم مصلحة. ولذلك بعض أهل العلم يفرق، قال إذا كان في النهار والطريق بينة يمشي وراءه، وإذا كان في الليل مخافة أن يدركه شيء في الطريق فإنه يمشي أمامه، تكون ظلمة فيخاف أن يعترضه شيء من السباع ولا ثم حفرة ونحو ذلك، شيء من الأذى، فقالوا الولد يمشي أمام أبيه، وهذا هو الإكرام. الآن لوجود هذه الحاجة في الليل وفي الظلام يمشي أمامه، وهذا من الإكرام، ولا يقال هذا من سوء الأدب، وإنما هنا من الإكرام. لكن إن كان في النهار فإنه يمشي وراءه، إلا إذا دعاه الوالد أن يمشي على جنبه، ولا كان محتاجا يمشي على جنبه، فإن ذلك لا بأس به. لكن إذا تكلمنا عن الإكرام الذي يؤخذ من حديث من هذا الحديث حديث أنس في تعامل بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أراد هنا البخاري رحمه الله بهذه الترجمة التي عقدها بقوله باب كيف يمشي مع الكبراء وأهل الفضل، الذي يكون من باب الإكرام لهم أن يمشى وراءهم ولا يمشي الإنسان إلى جنبهم فضلا عن أن يمشي أمامهم إلا إذا وجد ثم مصلحة. ويتأكد هذا كما قلت مع الوالد، يتأكد هذا مع الوالد أن الإنسان إذا مشى مع والده فإن من إكرام الوالد أن يكون ممن يمشي وراءه، لا يمشي إلى جنبه ولا يمشي أمامه، إلا إذا دعاه أن يمشي إلى جنبه فإنه يمشي إلى جنبه، إلا أمره أن يمشي أمامه فلن يمشي أمامه. الوالد قال امشي أمامي، أحب أن تمشي أمامي، فهذا يستجيب له فيه ويمشي أمامه. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا يمشي أمام رجل فقال من هذا؟ قال هذا والدي، يعني هو كان يمشي الوالد وراءه، فقال هذا والدي. فقال له أخطأت الحق وما وفقت السنة، يعني في هذا الفعل. ثم دله على التعامل مع الوالد كيف يكون في أمور، فقال له لا تدعوه باسمه، يعني إذا ناديته قال لا تدعوه باسمه، ولا تجلس أمامه ولا تمشي قدامه، لا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، لا تجلس قبله. إذا مثلا في مجلس دخلت معه لتجلس، أنتم ضيوف مثلا، فقال صاحب البيت اجلس وأنت مع الوالد، تدع الوالد يجلس أولا. إذا كان في ركوب السيارة الوالد يركب أولا، والسيارة يعتريها أيضا الأمر الآخر، ولا تجلس أمامه ولا تمشي أمامه. فكذلك إذا كان في السيارة فيكرم بالجلوس أولا في المقعد الأمامي، في المقاعد الأمامية، وأنت الذي تكون خلفه لا العكس، إلا إذا كان هو يحب ذلك وقال أن تجلسونا وأنا أحب أن نجلسونا. المهم من غير أن يتكلم ولا يذكر ما يحب فإنه يكرم بهذا الإكرام. في المشي يكون هو الأمام وأنت وراءه، في الجلوس لا تجلس قبله، في ركوب السيارة كما ذكرت يكون هو في المقاعد المتقدمة وأنت في الخلف، المقعد الخلفي. وهذا كله من البر، هذا كله من البر ومن إكرام الوالد. قال وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جنبه. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخوة كان يمشي وبلال وراءه. طيب الآن لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى القبر فقام، توقف عن المشي وقام، وبلال كان يمشي وراءه، فالآن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله هنا قال حتى تم إليه بلال، تم يعني بلغه، حتى بلغ بلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل إليه حيث قام عليه الصلاة والسلام. في بعض النسخ كما أشارنا الشيخ الألباني رحمه الله قال وفي المسند لما، حتى لما بدل تم، تم يعني بلغ، ولكن هنا قال حتى لما، قال أي قرب منه، قال ولعله الصواب، يعني في بعض الروايات عند المسند في المسند مثل ذكر بدل حتى تم قال حتى لما، يعني حتى قرب منه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي بلال وراءه ثم قام وتوقف، بلال قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصل إليه حتى كان معه ولا تجاوزه، بل بقي كأنه بقي وراءه، يعني قرب منه، بقي على ما كان عليه في حال مشيته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك القبر سمع صوت عذاب، تعذيب ذلك الذي كان في القبر، سمع صوت العذاب عليه الصلاة والسلام. فقال لبلال قال هل تسمع ما أسمع؟ فقال بلال ما أسمع شيئا، يعني ما أسمع شيئا مما تسمعه. بلال الآن تيقن وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا لما وصل إلى القبر. فلما سأله صلى الله عليه وسلم وقال له هل تسمع ما أسمع، أي أنه كان يسمع صلى الله عليه وسلم، فقال بلال ما أسمع شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر يعذب، صاحب هذا القبر يعذب. الله جل وعلا يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر لا يعلمه غيره ولا يطلع عليه غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت الذي كان يعذب في القبر، وليس هذا فقط، بل كان يسمع غيره أيضا عليه الصلاة والسلام، وغير النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته. الآن هو بلال معه في نفس المكان ونفس المقام، ومع ذلك ما يسمع شيئا، ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسمع شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، لولا أن تدافنوا يعني أن تتدافنوا، أن يدفن بعضكم بعضا، فمخافة أن تتركوا ذلك حتى يصل واحد ما يدفن الآخر ولا يذهب إلى المقابر. قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع، أن يسمعكم من العذاب الذي يسمعه صلى الله عليه وسلم، أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، أن يسمعكم، الحديث عند الإمام مسلم، أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، أي أنه كان يسمع أصوات المعذبين في قبورهم عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع ذلك. وهو قال لولا أن تدافنوا، يعني لولا أن تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم الذي أسمع من عذابي من عذاب القبر، يسمعك من عذاب القبر، يعني بعض عذاب القبر الذي أسمعه. وهذا لأن فيه في قوله صلى الله عليه وسلم أن تدافنوا، يعني أن تتركوا الدفن، وأن يدفن بعضكم بعضا تتركوه بسبب ماذا؟ بسبب الخوف، بسبب الخوف، إذا صار يسمع العذاب المعذبين فيصير واحد ما يأتي مقبرة ولا يدفن أخاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بقوله لولا أن تدافنوا لدعوت الله، ولكن هذا ما حصل، هذا ما حصل، وإنما بقي له يطلعه الله ويسمعه سبحانه وتعالى على عذاب من يعذب في القبور. فقال صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر يعذب، قال فوجد يهوديا، وقوله فوجد يعني يدل أنه سئل عنه، وقد جاء في رواية صريحة فسئل عنه فوجد يهوديا، لأن صاروا يسألون القبر هذا من؟ الآن علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن صاحب هذا القبر يعذب، فسئل من صاحب هذا القبر؟ قال فوجد يهوديا، يعني قالوا هذا صاحب القبر يهودي. نعم. قال رحمه الله باب عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير أردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت، قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. ثم قال رحمه الله باب، هذه ترجمة ولكن لم يذكر لها عنوانا، قال باب ولم يذكر عنوانا لهذه الترجمة رحمه الله، يعني البخاري رحمه الله. ثم ورد تحت هذه الترجمة هذين الأثرين، الأول قال عن قيس وهو ابن أبي حازم، قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي، هذا تابعي يقال له تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، لأنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدم ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل قيس بن أبي حازم، فلذلك يقال له تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، فهو أدرك الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ولما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلقاه مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقاه، فإذا هو تابعي ليس صحابيا، لكن يقولون هو تابعي، تابعي مخضرم، وهو التابعي الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة في طبقات التابعين، وهم 15 طبقة، أول هذه الطبقات طبقة فيها تابعيون واحد، وهي طبقة من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهو تابعيون واحد، وقيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي رحمه الله، هذا الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ولم يروي عنه يروي عنهم غيره مجتمعين، طبعا أقصد مجتمعين، يروي عن العشرة جميعا، قد روى عنهم جميعا، فلم يروي عنهم إلا قيس رحمه الله، ولذلك عد هو في هذه الطبقة الأولى العالية من طبقات التابعين. في الطبقة الأولى هي طبقة من روى عن العشرة المبشرين بالجنة فيهم واحد فقط. نعم الحاكم رحمه الله ذكر غير قيس، ولكن خطئ الحاكم في ذلك، ولذلك السيوطي قال لما ذكر الطبقة هذه الأولى قال ذاك قيس ما له نظير، قال ذاك قيس يعني أول الطبقات في من روى عن العشرة، قال ذاك قيس ما له نظير، يعني هو الوحيد فقط الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة. قال وعد عند حاكم كثير، عد عند حاكم كثير، يعني الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عد عددا كثيرا ممن روى عن العشرة لكن ما يصح. ومن أعجب ما ذكر أنه ذكر سعيد بن المسيب ممن روى عن العشرة، وهذا غلط بين، لأن سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر، يعني جزما ما روى عن أبي بكر وهو ولد في خلافة عمر، فكيف يكون روى عن العشرة المبشرين بالجنة؟ فقال عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول لأخ له صغير، يقول لأخ له صغير، هذا أخو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال يقول لأخ له صغير اردف الغلام، يعني كان هذا الأخ الصغير لمعاوية كان راكبا على الدابة ولا راحلة، فقال له معاوية اردف الغلام، يعني احمل هذا الغلام معك، احمل هذا الغلام معك واردفه على تلك الراحلة أو الدابة، الراحلة أو الدابة. فقال فأبى، يعني ذلك الأخ أخو معاوية أبى أن يردف الغلام حيث أمره معاوية بذلك. فقال له معاوية بئس ماء الدبت، بئس ماء الدبت. وهذه الكلمة لما قاله بئس ماء الدبت لأنه نظر إلى شيء أنه لم يستجب له، أن كبيرا قد أرشده إلى شيء، أخوه الأكبر أرشده إلى شيء وهو لم يستجب له، فعد هذا من الأدب الذي لا يليق. ومن ثم قال له، قال بئس ما أدبت، وهذا عند امتناعه لما امتنع، هو قال له اردف هذا الغلام احمله معك، وهذا الأخ الصغير لمعاوية أبى ذلك ولم يحمل الغلام، الآن ما استجاب لأخيه الكبير، فقال له معاوية بئس ما أدبت، لما رأى امتناعه عن فعل ما طلب منه وأمره به قال له بئس ما أدبت لعدم استجابتي لأخيه الكبير. قال قيس فسمعت أبا سفيان الذي هو والدهم قال فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك، وقالوا دع عنك أخاك أنه يريد بذلك أن لا تشدد على أخيك في الكلام، وسمع هذه الكلمة لما قاله بئس ما أدبت يذمه بها، فأبو سفيان والدهم لما سمع معاوية يقول لأخيه الصغير تلك الكلمة بعد عدم استجابته له حين قال له احمل هذا الغلام وأردف الغلام، فقال له أبو سفيان، قال له دع عنك أخاك، كأنه يريد أن لا يشدد عليه في الكلام. نعم. قال رحمه الله وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. قدم الميكروم الأمام الصوت. ثم قال عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، قال قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. عمرو بن العاص يقول إذا كثر الأخلاء، المراد بالأخلاء الأصدقاء، المراد بالأخلاء الأصدقاء، لكن هذه الخلة هي مرتبة عالية، هذه الخلة التي يتكلم عنها هي مرتبة عالية، فقال إذا كثر الأخلاء، ثمة صداقة، الأصدقاء بينهم صداقة، أعلى درجات الصداقة هي الخلة، أعلى درجات الصداقة هي الخلة حتى يصير خليلا له، يعني يكون صديقا له، تزداد المودة وتزداد المحبة بينهم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة، درجة الأخلاء، إلى درجة الأخلاء. فقال عمرو بن العاص إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، والغرماء جمع غارم، والغارم هو صاحب الدين، هو صاحب الدين. الآن لما سمع أبو موسى، قال سمع موسى، هو موسى بن علي، موسى بن علي يروي هذا الحديث عن أبيه، عن هذا الأثر عن أبيه عن عمرو بن العاص، قال قلت لموسى وما الغرماء، يعني أحد الرواة يبين ما المراد بالغرماء، قال قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. قال الحقوق، يعني عمرو بن العاص يقول إذا كثر الأخ لا كثر الحقوق، طبعا الأخ الصديق له حق على أخيه، له حق على أخيه، وكلما عظمت تلك الصداقة حتى وصلت إلى الخلة وصار خليلا له، فهذا يتأكد في حقه حقوق، إذا زاد الأخلاء عنده واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عشرة من الأصدقاء والأخلاء عدد كبير، كلما زاد العدد إلا وزادت الحقوق، لأن كل واحد منهم له حق عليك كما أنت لك حق عليهم، فكل واحد من الأخلاء والأصدقاء له حق عليك. نعم. ومن ثم تعظم الحقوق، تعظم الحقوق، تصير كأنك مدين لهم بأداء حقوقهم. ولهذا سمى ذكر عمرو بن العاص الغرماء، قال كثر الغرماء، إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، كثر الغرماء الذين يطالبونك بأداء حقوقهم، يطالبونك بأداء حقوقهم. طبعا لما أقول يطالبون لا يطالبون حقيقة، وإنما أنت الآن لما صرت لهم أخا في الله عز وجل، بل صاروا أصدقاء من أقرب الناس إليك، بل أخلاء، فإن لهم حقوقا عليك، تحرص على أداء تلك الحقوق كأنها دين عليك، فتحرص على أداء تلك الحقوق. وكلما كثر الأخلاء وش رح يزيد؟ رح يزيد، تزيد هذه الحقوق، تزيد هذه الحقوق. ولهذا قال عمرو رضي الله تعالى عنه، قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، كثر الغرماء. والإنسان إذا اختار الأخلاء الذين يعينونه على الخير ويسعد بصحبتهم في الدنيا ويعينونه على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء يوم القيامة مستثنون من الذين ينقلبون أعداء. فالأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو يوم القيامة، كما أخبر الله عز وجل، إلا المتقين، إلا المتقين. فالأخلاء المتقون لله عز وجل، حريصون على أداء الحقوق، الذين يعين بعضهم بعضا على طاعة الله عز وجل بالتناصح وغير ذلك، فإن هؤلاء مستثنون لا يصيرون يوم القيامة أعداء، فهم في الدنيا أخلاء يسعد بعضهم بعضا بتلك الخلة والصداقة، وكذلك في الآخرة ينتفعون بها، خاصة إذا وجدوا أجور أداء الحقوق التي كانت عليهم من إخوانهم عليهم، لأن ولا شك يحتسبونها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من الشعر حكمة. قال عن مطرف قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي أولى التراجم التي ستعقبها تراجم أخرى كلها تتعلق بالشعر، تتعلق بالشعر بحكمه وبعض ضوابطه ونحو ذلك، فقال رحمه الله في هذه الترجمة: باب من الشعر حكمة. باب من الشعر، من، وقوله من يعني تبعيضية، من بعض الشعر، فليس كل الشعر حكمة، بل من الشعر بعض الشعر فيه حكمة، وليس كل الشعر كذلك، وليس كل الشعر كذلك. ومن سيأتينا إن شاء الله في الآثار وفي هذه الأبواب، الشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. والإنسان إذا أنشد شعرا ولا استمع إلى شعر فيختار الحسن، فيختار الحسن، والقبيح لا ينشده ولا يستمع إليه، ولا يستمع إليه. فهذا الشعر هو كلام، هو من جملة الكلام، لكن هو كلام موزون، كلام موزون. وهذا الكلام الموزون إن كان حسنا فهو حسن، وإن كان قبيحا فهو قبيح. إن كان كلاما من الشعر موزون، هذا الشعر وكلام موزون يتعلق مثلا بذكر الفضائل وبتوحيد الله عز وجل وبغير ذلك، فإن هذا لا بأس به، يستمع إليه الإنسان ولا ينشده. إن كان ذلك الشعر ما يدعو للخنا والفجور والفسق، فهذا قبيح، وما ينبغي الإنسان لا أن ينشده ولا أن يستمع إليه. فقال هنا: باب من الشعر حكمة. وقالوا حكمة أن يكون في الشعر، من الشعر ما يكون فيه من المواعظ والتذكير، ما ينتفع به الإنسان، ما ينتفع به الإنسان. قال عن مطرف قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، يعني سار معه في هذه الرحلة من الكوفة إلى البصرة. قال: فقل منزل ينزله، يعني كان في طريقه من الكوفة إلى البصرة في هذا السفر ينزل منازل، والمسافر ينزل تلك المنازل لأجل الراحة ولأجل الطعام ونحو ذلك ولأجل التزود. فيقول مطرف بأن عمران بن حسين ما نزل منزلا في مشيه هذا معه في سفره من الكوفة إلى البصرة، قال: فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وهو ينشدني شعرا. وهذا صحابي عمران بن حسين، وهذا في أن الصحابة كانوا ينشدون الشعر، الصحابة كانوا ينشدون الشعر. وتأمل في قول مطرف بن عبد الله، قال فقل منزل ينزله، يعني ما أنشده مرة، في كل مرة ينزل منزلا في سفره هذا بين الكوفة والبصرة، قال: إلا وهو ينشدني شعرا. فالصحابة كانوا ينشدون الشعر وكانوا يستمعون أيضا إلى الشعر. ولكن ولا شك الشعر الذي كان يقوله الصحابة رضي الله تعالى عنه هو شعر مما هو داخل في الترجمة الذي هو من الحكمة، إن من الشعر حكمة، ليس الشعر الذي فيه المحاذير، الذي فيه المحاذير الشرعية كالشعر الذي يدعو للفسوق والفجور والخنا وغير ذلك. ثم قال عمران بن حسين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض، المعاريض جمع معراض، وهو التورية، وهو التورية، يقول الإنسان كلاما السامع يفهم منه بخلاف ما يريده قائله، يفهم منه بخلاف ما يريده قائله. يقول لك مثلا عندك دينار، فتقول والله عندك دينار، قال ولا 10 دنانير، ولا عندي 100 دينار، تقول والله ما عندي دينار، والله ما عندي دينار. هو السؤال يعني عندك الأموال يريدون يقرضك، أنت مثلا عندك بعملة أخرى، عندك الأورو، ولا تريد أن تظهر له بأن عندك ذلك، فتقول والله ما عندي، والله ما عندي. أو تقول والله ما عندي وتقصد بما الذي الموصولة للنافية، يعني والله الذي عندي، فليست نفيا وإنما إثبات أنه عندك. هذا يسمى تورية، هذه تسمى التورية وتسمى المعاريض. فقال عمران بن حسين: إن في المعاريض التي جمع معراض، وهو الكلام كما ترى كلام محتمل، هذا الكلام محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم، فلذلك هو ماذا يصنع المتكلم؟ يوري بشيء بخلاف الواقع، يوري بشيء بخلاف الواقع. الكذب إخبار بخلاف الواقع، وأما هذا فيوري بشيء بخلاف الواقع لكن ليس كذبا. ولهذا قال هنا عمران: إن في المعاريض لمندوحة، يعني سعة، لمندوحة لسعة، قال لمندوحة عن الكذب، يعني استعماله فيه سعة أن الإنسان يكذب. إذا يحتاج الإنسان أحيانا لهذه المعاريض واستعمال التورية، واستعمال التورية ليست كذبا، فيستعمل هذه التورية وهذه المعاريض لحاجة ولا لمصلحة فليست كذبا، وفيها والله الحمد لله ماذا سعى عن الوقوع في الكذب. هذا معنى قوله إن في المعاريض لمندوحة، يعني سعة عن الوقوع في الكذب، وأن يخبر الإنسان بخلاف الواقع وهو يعلم بأنه يخبر بخلاف الواقع فيكون كاذبا فيما يذكره. فأما استعمال المعاريض إذا كان لمصلحة وإذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس به، إذا كان لمصلحة وإذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس به. وأما استعمال المعاريض لغير حاجة ولغير مصلحة، كثير من أهل العلم يرى بأنه مكروه، كما نص على هذا أبو زكريا النووي رحمه الله، يعني مكروه يكرهوه، ويذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه محرم، ما يجوز استعمال هذه المعاريض إذا كان لغير حاجة ولغير مصلحة. وأما إذا كان استعمال المعاريض لأجل، وهذه التورية لأجل رد حق ولا لأجل باطل، فهي محرمة، هنستعملها وسيلة للوصول إلى غاية محرمة كرد الحق مثلا، فإن استعمال المعاريض هنا يكون محرما. كان يريد مثلا إنسان أن يتنصل من شيء فعله فقال أنت فعلت كذا ولا قلت كذا، هو ما يصرح بأني ما قلت فيكذب يقول أنا ما قلت، لا، فربما يقول كلاما آخر يوري به السامع ماذا يفهم، يفهم بأن هذا ما قال، يفهم بأنه ما قال، ثم بعد ذلك والقائل يريد بذلك شيئا آخر، يريد بذلك شيئا آخر، يستعمل هذه التورية ويستعمل هذه المعاريض. استعمالها في هذا المقام غلط، لأن لا حاجة ولا مصلحة في ذلك، لأن الإنسان إذا كان قد أخطأ خطأ يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، فإن من أرشده إليه ولا من دله عليه ما يأتي يأتي مثلا يتحقق هل صدر من كذا، ثم يبين له هذا الذي صدر منك ما يليق وهذا منكر ولا هذه معصية، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتتقي الله سبحانه وأن تصلح الخطأ الذي حصل منك. هذا المسلك السهل الجميل الذي يكون بين المسلمين الناصحين لبعضهم بعضا، لك مسلك المنافقين الذين يحرصون على أن يكيد الواحد منهم ليكيد للمسلم وللمؤمن ويتربصون وينتظرون خطأهم، هذه من خصال المنافقين وليست من خصال المؤمنين. المؤمن يكون ناصحا وهو مرآة أخيه، والمفروض المؤمن الآخر الذي نصح يكون هينا لينا يقبل النصح، لأن من لم يقبل النصح من أخيه وربما احتاج إلى أن يستعمل هذه المعاريض وهذه التورية ليدفع أصلا ما يزعم أنها تهمة، وإلا في الحقيقة هو أعلم الناس بنفسه وأنه قد وقع منه وحصل منه هذا، ولو كان الأمر سهلا بينا قال أنا نعم أخطأت وجزاك الله خير واستغفر الله واتوب إليه ولا أعود لمثل هذا. لكن تستعمل المعاريض في مثل هذا المقام، متى تنتفع بنصح الناصحين؟ متى تنتفع؟ إذا كان ترد هذا وترد هذا وترد هذا وتقول أنا لأجل أن لا أخطئ، قد يحسب الإنسان نفسه أنه لو أخطأ وكثرت أخطاؤه هذا ينقص من قدره، لا ما ينقص من قدرك، أنت تعاملك مع الله سبحانه وتعالى رفع بيد الله جل وعلا، فإنك إذا أصلحت حالك وتبت إلى الله عز وجل وأصلحت خطأك الله جل وعلا يرفعك. وهذه خصلة من خصال أهل الإيمان المتقين الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى، الذين يتوبون إلى الله جل وعلا ولا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ثم إذا كان الإنسان يا إخوة هكذا يتعامل في استعمال التوريات والمعاريض لرد كل من ينصحه ولا من ينتقده ويقول أنا ما أخطئ وأنا ما أخطئ، كما يقول بالعامية أنا ما نطيحش من العود، إذا تقول بهذا الحال ما نطيحش من العود يجي نهار تطيح طيحة اللي ما تنوضش بعدها. ومن ثم فإن الإنسان يكون حريصا على قبول نصح الناصحين، ما تحتاج إلى تورية ولا تحتاج إلى معاريض، ما تحتاج إلى هذا، لأن أصلا الأمر إذا كثرت هذه المعاريض هذا إشكال. وإذاك يجعل العلماء رحمهم الله ضابطا، أنا ذكرت لكم أقوال أهل العلم أو تفصيلهم في استعمال المعاريض واستعمال هذه التورية، المعاريض هذه تستعمل للحاجة والمصلحة فإنه جائز، إذا كانت لغير حاجة ومصلحة كرهها العلماء، ومنهم من ذهب إلى تحريمها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استعمال المعاريض لأجل مثلا رد الحق هذه محرمة لا يجوز استعمالها. ومما جعله من الضوابط أيضا لجواز هذه المعاريض في الصورة التي تجوز أن لا يكثر الإنسان منها، أن لا يكثر من المعاريض حتى يعرف به. لماذا؟ لأنه مهما يكن أنت صاحب لسان وصاحب قلب والألسن مغارف للقلوب، قد تستعمل الآن التورية للتنصل من شيء وبعد تأتي أيام شهر شهرين عام سنة سنتين وتنسى، فإذا بك تتكلم بخلاف ذلك فتفضح، وإذا علم الناس وجلساؤك وأصحابك وأصدقائك أنك تستعمل التورية في التعامل معهم وكم من مرة مرتين ثلاثة أربعة، هذا مما يضعف ماذا؟ يضعف الثقة فيك، هذا مما يضعف الثقة فيك. بل بالعكس هذا الذي يستعمل التورية والمعاريض كثيرا يبتلى بالعجب فيعجب بنفسه. لماذا؟ لأنه يقول إن الناس فيهم غفلة، انظر أنا بهذه المعاريض كم مرة وكم من حال وكم من شيء ذكرت فيه وعرضت واستعملت التورية ومع ذلك لم يفطن لي، فيستغفر الناس ويحسب نفسه، فيستغفر الناس وذلك يكون سببا لدخول العجب، والعجب مهلك إذا دخل لنفس الإنسان. وإذا كما أطيبها أن الإنسان يا إخوة إذا لم تكن له حاجة لاستعمال هذه المعاريض والتورية فلا يستعملها، ففضلا أن تكثر منه ثم يعلم أصحابه وجلساؤه أنه يستعمل كذا ذلك فتضعف ثقتهم فيه، يصير بالعكس بعد ذلك مما يسري نفوسهم الآن سوء الظن، حتى لو قلت لهم إن سوء الظن ما ينبغي بالمؤمن، تقول لك أنا عندي القرائن اللي أسن به الظن، وإساءة الظن بوجود القرائن جائزة، طيب يقول لك عندي القرينة ما هو؟ الرجل هذا عهدته، صاحبي هذا عهدته أنه يستعمل التورية والمعاريض كثيرا، الآن أي كلمة يقول لي إلا ولابد أن أتحقق منه، قال عندك كما ذكرتكم المثال عندك دينار، يقول لك والله ما عندي دينار، قال الآن اسمح لي هذه ما أخذها منك، قل لي إني أقصد بما هنا النافية وليست الموصولة باش نعرف بلي راك صادق، قل لي بأنك تريد أنه ليس عندك مال بأي عملة كان، باش ما تقوليش أنت ما عنديش دينار وأنت عندك الأورو والدولار، يصير ماذا؟ هكذا التعامل معه، لما تجده يستعمل المعاريض والتورية كثيرا فتضعف الثقة وتسيء الظن فيه في كل كلمة، وتقول عندي قرينة لإساءة الظن ولابد بعد ذلك أن أقف معه هكذا موقفا في كل كلمة، نصير معه متحققا مما يقول وضابطا لما أريد حتى لا يوري بشيء أفهم منه شيئا وهو يريد خلافه. الشاهد في قوله أن قول عمران إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب بالضوابط التي ذكرت لكم فيها سعى والحمد لله. الكذب نحتاج الإنسان المعريض واحتاج إلى المصلحة، أما كونه يكثر منها فلا. ولذلك العلماء يقولون إن الذي يكثر من المعاريض يقع في الكذب، الذي يكثر من المعاريض يقع في الكذب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. يعني يقع في الكذب أي أن الإكثار من المعاريض يؤدي إلى الوقوع في الكذب، إذا كان كثير استعمال المعاريض هذا يؤدي به إلى الوقوع في الكذب. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب. أذكر نصيحة ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله لما كان يتكلم عن المعاريض، يتكلم عن التورية، قال الإنسان يعود نفسه على الصراحة في كل شيء، هذا من الجميل ويكون مرتاح، أن الإنسان يعود نفسه على الصراحة في كل شيء، في تعامله مع الناس ولكلامه مع الناس. إلا اللهم نرجع للحالة الضيقة، إلا ما تقتضيه المصلحة والحاجة. اقتضت المصلحة والحاجة اللهم بارك، لم تقتضي المصلحة والحاجة فالإنسان يكون صريحا في تعامله مع الناس. قال رحمه يعني الله مثلا نفس المثال ذكرت لكم، قال يا فلان عندك 1000 دينار؟ قال عندي ونحتاجها. ما أجملها؟ قال إيه أنا عندي، ولا عندي 1000000 بصح ما نقدرش نقرضك ولا أعطيك، أنا أحتاجها. ما أجمل الصراحة، وتنزل على القلب باردة، وحتى الذي يستمع لها مفروض ما يجد في نفسه شيء. قال إن أنت طلبت 100,000، أنا عندي 10,000، عندي 1000000 بصح ما نقدرش نعطي لك لأن أنا محتاجها ونحو ذلك. ما نقول والله ما عندي ونقصد بما الموصول إلى الذي عندي، ولا نقصد عندي الأورو وأنا ما عنديش الدينار واستعمال المعاريض. لا، ما دام هذا الإنسان أخ لك وصديق لك ومتفهم، قال كذا، قال والله عندي 1000000 لأني جتني فاتورة تاع تريسيتي وتاع الماء، ويا ربي تكفيني الوحدة منهم، وانتهت القضية. الصراحة جميلة، يعود الإنسان نفسه على الصراحة إلا في حالة ضيقة حين تقتضي المصلحة والحاجة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. قال عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذه الترجمة: باب من الشعر حكمة. وهذا الحديث هنا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، حكمة يستفاد منه، فيه حكمة يعني يستفاد منه. وقوله إن من الشعر، قلت لكم إن من هنا تبعيضية، وهذا يستفاد منه أن ليس يستفاد منه أن الشعر ليس ممدوحا كله، بل ما كان حسنا وفيه من المعاني الحسنة هذا يمدح، وهذا الذي فيه حكمة كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وأما ما لم يكن فيه معنى الحسن فيه من المعاني القبيحة فإنه لا يكون كذلك. فإذا عندنا يا إخوة هذا الكلام الذي هو الشعر، الكلام الموزون، هذا المنظوم، إن كان حسنا وفيه معاني حسنة فهو حسن، وإن كان فيه معاني قبيحة كالدعوة للفجور والفسوق والخنا فإنه يكون قبيحا، ويعرض عنه إنشاء واستماعا، يعرض عنه إنشاء ويعرض عنه أيضا استماعا. نعم. قال رحمه الله: وعن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. ولم يزده على ذلك. قال عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. طيب الآن لما يقول كنت شاعرا، وهذا فيه أن الصحابة كان فيه من يقول الشعر، الصحابة كان فيه من يقول الشعر ويسمى شاعرا ويسمى شاعرا، ففيهم شعراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك على قولهم الشعر. لكن الميزة التي يتميز بها الصحابة كما ذكرت في شعرهم أنهم يقولون شعرا حسنا فيه من المعاني الحسنة، كهذا الذي يذكره هنا الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا الشعر فيه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم ممن عرف بالشعر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي. مدحت ربي يعني أثنيت على الله، ويقصد بشعر قاله، يقصد أن لماذا قال إني كنت شاعرا، قدم بهذا لأن الكلام الذي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام إني مدحت ربي يعني في شعر قاله، فأثنى على الله جل وعلا في شعر قاله وبشعر أنشده. فقال: إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، أثنى على الله يثني على الله جل وعلا بآلائه بأسمائه بصفاته بعظمته سبحانه وتعالى، فهو أثنى على الله عز وجل بشعر أنشده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، يحب الحمد إذا حمده عبده وأثنى عليه مع تعظيمه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب ذلك. وهذا كأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله عز وجل يحب هذا الذي فعلت، وهو ماذا فعل؟ هو حمد الله، قال إني مدحت ربي عز وجل بمحامد في شعره. والآن هذا شعر وفيه حمد الله عز وجل، والله عز وجل يحب الذي يحمده، فهذا يحبه الله، فهذا الصنيع منه حتى ولو كان شعرا فإنه يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، أورد هذا الحديث لبيان أن من الشعر حكمة ما يستفاد منه وينتفع به، وفيه من المواعظ وفيه من الخير. فليس كل الشعر مذموما، ليس كل الشعر مذموما، فما كان فيه من المعاني الحسنة كهذا شعر فيه المحامد، ثناء الله عز وجل بألائه بأسمائه بصفاته بعظمته سبحانه وتعالى، فإن هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب من الشعر حكمة. وقد علمنا خاصة من الأثرين السابقين أن من الشعر ما يكون حكمة لا بأس به إذا كان حسن المعاني، فإنه لا بأس به. لكن هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يدل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يشتغل بالشعر. الآن خرجنا يا إخوة من الشعر المذموم والقبيح، هذا يترك إنشاء واستماعا، ما يستمع الإنسان إلى الشعر الذي فيه المعاني القبيحة الذي يدعو الفسوق والفجور مثلا، وفضلا على أن ينشئه، أن يكون هو الذي ينشئ ذلك الشعر وينشد ذلك الشعر. طيب، هذا خرجنا منه. الآن عندنا نوع من الشعر لا بأس به، نوع من الشعر لا بأس به. ما ضابط هذا الشعر الذي لا بأس به؟ ضابط هذا الشعر الذي لا بأس به أن يكون الكلام الذي فيه كلاما حسنا وفيه معاني حسنة. فهذا النوع من الشعر الذي فيه كلام حسن ومعاني حسنة تقرر عندنا أنه لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقره عليه الصلاة والسلام، كما أقر هذا الرجل الذي كان يحمد الله عز وجل يثني على الله بمحامد ومدحه ربه بمحامد في شعره، ينشد شعرا في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الأسود بن السريع على ذلك. الآن حديث أبي هريرة هذا يعلمنا ضابطا آخر. عندنا ضابط الشعر المباح أن يكون المعاني والكلام الذي فيه مباحا وحسنا وجميلا. طيب، ضابط آخر وهو أن الإنسان لا يكثر منه. هذا الشعر المباح والحسن ما ينبغي للإنسان أن يكثر منه حتى يشغله عن الأولى، يشغله عن طلب العلم. إذا تجده مثلا قال: أنت ما شاء الله عندك وقت لإنشاد الشعر ولا للاستماع إلى الشعر، تنشد ولا تستمع للشعر وتعتني به وتقرأ وكذا، فعندك وقت. إذا صار هذا الشعر قد غلب على وقتك، فإن المفروض هذا الوقت تجعله في طلب العلم وتعلم ما ينفعك. فإذا يكون الاشتغال بالشعر هنا، حتى ولو كان الشعر في حد ذاته هذا من قسم الممدوح ولا الذي لا بأس به ولا الحسن، فإن الاشتغال به إلى درجة أن يشغلك عن الأولى، عن طلب العلم، يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن قراءة القرآن، يكون مشتغلا بالشعر ما شاء الله، والحرص على حفظ القوافي والتعلم، والحرص على كتب القصائد ونحو ذلك. وبعد قال: يا فلان، أنت كم تختم القرآن؟ في شهر ولا في عشر ولا في أسبوع؟ ولا قال: زمان، أنا ما ختمت كتاب الله عز وجل، شغلني الشعر. إذن هذا الشعر الآن الذي شغلك عن كتاب الله، الذي شغلك عن ذكر الله، شغلك عن تعلم العلم، فإنه يكون الآن مذموما، حتى ولو هو في ذاته معاني حسنة، لكن اشتغالك به الآن يكون مذموما. فصار عندنا الآن الضابط الثاني للشعر الذي هو من الحكمة. الضابط الأول قلنا أن يكون فيه المعاني الحسنة والجميلة، يكون شعرا حسنا. والثاني أن لا يشغل الإنسان عن ذكر الله وعن القرآن وعن صلاته وعن تعلم ما ينفعه من العلم النافع. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا. لأن يمتلئ جوف رجل، قيل المراد بالجوف هنا القلب، بعض العلم وشراح الحديث قال المراد به القلب، وبعض قال المراد به الجوف كله الذي يشمل القلب ويشمل غيره، وهذه ذكر لها هذا المعنى الثاني أنه الجوف كله، ذكر له ابن حجر رحمه الله رواية أخرى جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: املأ جوفه من عانته إلى لهاته، من عانته إلى لهاته، وهذا يدل على أنه يقصد الجوف كله، يقصد الجوف كله لا القلب. قال: أن يمتلئ جوف رجل قيحا. القيح معروف هو الصديد، الصديد الذي يخرج من الدمل ويخرج من الجروح. لأن يمتلئ جوف الإنسان هذا بهذا الصديد الذي هو القيح قيحا، قال: حتى يريه. يريه هذا داء من الوري كالرمي، يعني تنطق كالرمي، والمراد به داء يفسد الجوف، داء يفسد الجوف، يعني يكون القيح ذلك في جوف الإنسان وفي بطنه وفي جوفه. فقال: حتى يريه، يعني يفسد، حتى المراد حتى يفسد جوفه، فيملأ جوفه قيحا، وذلك القيح يفسد جوفه كله، يفسد جوفه كله من عانته إلى لهاته، فيفسد جوفه. وهذا الداء الذي سماه صلى الله عليه وسلم قال: حتى يريه. قال: خير من أن يمتلئ شعرا. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هنا ما قال شعرا قبيحا، ما قال شعرا، الشعر القبيح هذا خرجنا منه، الشعر القبيح هو قبيح، فيقبح أن ينشده الإنسان ولا أن يستمع إليه، أن ينشئه ولا أن يستمع إليه، فيترك هذا. لكن قوله صلى الله عليه وسلم امتلئ شعرا، هذا يشمل حتى الشعر الحسن الذي فيه معاني حسنة، لكن المراد من الحديث أن هذا قد شغل نفسه بالشعر، وشغله الشعر عن عن عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن تعلم العلم وتعلم الخير، فشغله عن ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى خير من أن يمتلئ شعرا، يعني يملأ جوفه شعرا، لا أن يملأ أحدكم جوفه قيحا وصديدا حتى يصير يفسد الجوف جميعا بسبب القيح والصديد. وهذا معنى حتى يريه بهذا، يعني هذا الداء خير له من أن يملأه شعرا. وهذا قلت أخذ منه العلماء رحمهم الله أن ضابط الشعر المباح الحسن أن الإنسان لا يشغله ذلك الشعر، فإن كان يشغله عن أداء الواجبات وما هو أولى فإنه يكون الآن في الاشتغال بالشعر الآن يكون مذموما، والحديث يدل على ذلك. فالمراد به ذم الاشتغال بالشعر حتى يكون والغالب، يعني يكون الاشتغال بالشعر والغالب، بالصباح في المساء كلامه شعر وذكره شعر حتى يغلب عليه، ويكون على حساب ماذا، ما هو خير له من قراءة القرآن ومدارسته وتعلم العلم وذكر الله سبحانه وتعالى والحرص على أداء العبادات في أوقاتها التي لها وقت كالصلاة وغيرها. فإن كان يغلب عليه الشعر واشتغال به فهذا يكون مذموما. فإذا الشعر يا إخوة الذي يكون حسنا نقول إنه لا بأس به ما لم يكن غالبا مشغلا للإنسان عن ذكر الله وقراءة القرآن وتعلم العلم وغير ذلك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. وحسان بن ثابت من صحابة رسول الله ومن جملة من كان يقول الشعر، يعني عرف بالشعر وقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. جاء في رواية قال: لو ذل لي في هجاء أبي سفيان، ذل لي في هجاء أبي سفيان، وهنا قال جاء يستأذنه قال في هجاء المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هجاء المشركين يهجوهم بشعرا، يعني يقول شعرا في هجائهم، في ذمهم، وهذا يسمى بالهجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ ولما قالوا في الرواية الأخرى: ذلي في أن أهجو في هجاء أبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف بقرابتي منه؟ فكيف بقرابتي منه؟ وهنا قال: فكيف بنسبتي؟ إذا كان يهجو المشركين من قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قرشي، فلو ذهب يهجو ماذا؟ يهجو قريشا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا لأنه قرشي عليه الصلاة والسلام. فقال: فكيف بنسبتي؟ فإذا هجوتهم هؤلاء المشركين، ولهجوت أبو سفيان وهجوت نسبة وقرشي، ولهجوت المشركين من قريش هم قرشيون وأنا أيضا قرشي، ولذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ فهو يجتمع معهم صلى الله عليه وسلم في النسب مع أنهم كفار، لكن لو ذهب حسان يهجوهم وذكر نسبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم منهم عليه الصلاة والسلام، يجتمع معهم في النسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من حسان قبل أن يهجوهم أن يذهب إلى أبي بكر ليعلمه أنساب قريش، فإنه أعلم قريش بأنسابهم، هكذا قال له. فذهب إلى أبي بكر فتعلم نسبهم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فلما تعلم أنسابهم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني لأخلصنك من نسبهم. الآن صرت تعرف نسب قريش، لأن أبا بكر علمه، والرسول أمره أن يذهب إلى أبي بكر لأنه أعلم قريش بأنسابها. فلما تعلم حسان ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأسلنك، ومراد بقول لأسلنك لأنه خلصن نسبك من نسبهم، يعني إذا صار الآن يهجوهم فإنه لا يمس النبي نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في هجائه. قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ومن الفوائد النفيسة التي تؤخذ من هذا الحديث، هنا انظروا رعاكم الله إلى حسان بن ثابت، يريد أن يهجو من؟ يريد أن يهجو المشركين، مشركين مش مسلمين، وقبل أن يهجوه ماذا صنع؟ انظروا إلى الأدب الرفيع، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في ذلك، يستأذنه في ذلك، في أن يهجو من؟ المشركين، وهم يستحقون الذم، ومع ذلك جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. فهذا لا شك أنه تأدب وأدب عالي في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يهجو المشركين وهم يستحقون ذلك الذم والهجاء، ولكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجائهم. يعني لما نقف هنا سبحان الله وقفة، تقول: هؤلاء مشركون ويذمون ولا ولي أن أهجوهم، ومع ذلك حسان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجائهم. فإذا قلت لنا وقفة هنا، فكيف التعامل مع مسلم؟ يذهب الإنسان هكذا يذم المسلم ولا يهجو المسلم، يهجو أخاه المسلم هكذا دون أصلا ربما ما يلتفت إلى عواقب أمره ولا إلى مصالحه، وإنما هكذا يهجو فقط، مع أن حسان يريد أن يهجو المشركين ويأتي ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الأمر بالنسبة لنا يعني زاد خطورة بسبب سهولته، لما صارت عندنا هذه الهواتف ووسائط التواصل التي يتفاصل، قد فاصلت بين الناس وباعدت بينهم، قربت بينهم في التواصل، لكن باعد بينهم بسبب المساوئ الكثيرة لهذه الوسائط. هي وسائط مفروض تستعمل في الخير والتواصل، ولكن صارت تستعمل في التفاصل والتدافع والتباغض والتنافر. فتجد الأمر سهل في أن يذم أخاه المسلم، يكتب ويذم أخاه المسلم ويتهمه، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وربما يريد شينه فقط، مسلم نتكلم عن مسلم ومؤمن، يريد شينه فقط بسبب حسد ومرض في قلبه والعياذ بالله. لو أن الإنسان كان أزته نفسه ليفعل شيئا مثل هذا، ويتذكر مثل هذا الحديث أن حسانا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب الرفيع العالي جدا، يستأذنه في أن يهجو المشركين. نعم. قال رحمه الله: وعن عروة قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عروة قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، يعني يذكر حسان بكلام عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بغيبته، فقالت عائشة لا تسبه، هل لا تتكلم فيه، فهي تذب الآن عن عرض حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن رد عن عرضه بالغيبة عن عرض أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب على المسلم، إذا ذكر أحد من جلسائك أخا لك بكلام سوء توقفه اسكت، لأنك الآن تذب عن عرض أخيك وتبشر بهذه البشارة العظيمة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة بالذب عن أخيك ورد غيبته. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أراد عروة أن يتكلم في حسان بكلام أنه يريد ذمه، فقالت عائشة لا تكلم، لا تسبه، لا تسب حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذبت عن عرضه. ثم زادت شيئا فقالت فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميلة يا إخوة في الذب عن الإخوان. الآن إحنا مطلوب أننا إذا سمعنا من يغتاب أحد من إخواننا المسلمين في مجلس أن نسكته، لا يجوز لك أن تستمع وترضى لأنك تكون مشارك له في الغيبة، بل المطلوب هنا أن ترد عن عرض أخيك، اسكت، اتق الله، لا تتكلم فيه. ومن الطريقة، وهذه طريقة حسنة ذكرتها عائشة في الرد عن عرض الذب عن عرض الإخوان، وهي ذكر محاسنهم. لا، قال اسكت، هذا الذي تكلم فيه الرجل هذا نعرفه، صوام نعرفه، قوام نعرفه، محافظ على الصلوات، الصف الأول ما يخطئه، الرجل هذا حسن الخلق، الرجل هذا، تذكر من محاسنه طبعا التي هي فيه، من محاسنه التي هي فيه. فانظر أنت تذب، لو قلت له اسكت وسكت أديت الذي عليك بالذب عن عرض أخيك. ومن طريقة الذب عن عرض الإخوان التي نستفيدها من طريقة عائشة رضي الله تعالى عنها هنا أن الإنسان يذكر محاسنه. فلما نهته أن يسب حسانا قالت له فإنه كان، أي حسان رضي الله تعالى عنه، ينافع، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في الرسول ما يقال، وهو يذهب يرد عنهم ويذب عن عرض رسول الله وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بشعره، ينافح بشعره رضي الله تعالى عنه وارضه. وهذا فيه أنه لا بأس بإنشاد الشعر الحسن الجميل، الرسول أقر حسان على ذلك حين جاءه يستأذنه في أن يقول شعرا فإنه أذن له، ولا بأس بالشعر إذا كان في الذب عن عرض المسلمين ولا في هجاء المشركين إذا لم يكن في ذلك مفاسد. فإنه إذا كان كذلك الشعر في مثل هذا في الذب عن المسلمين وعرضهم ولا في هجاء المشركين فإن هذا لا بأس به. فنتعلم إذا من هذا الأثر الذي أورده تحت باب من الشعر حكمة، أن الشعر ليس مذموما كله، بل من الشعر ما هو حسن، بشرط ماذا؟ بضابط ماذا؟ ألا يكثر منه الإنسان ويشتغل به حتى يشغله عن ما هو خير وأعلى وأفضل من ذكر الله وقراءة القرآن وتعلم العلم وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.